أعلام منسية. الراوي أسماء عجلان، جمال زيتون. علم اليوم أيها السادة هو علي بن عمر البنداري الدار قطنية. ولد ببغداد سنة 306 من الهجرة النبوية الشريفة، ونشأ في عاصمة الخلافة بلد العلم والحضارة. وكانت بغداد آنذاك محط ارتحال العلماء من كل مكان، فشرب من معينهم حتى ارتوى. ولم يكتف بهذا، فرحل إلى البصرة والكوفة وواسط، وقابل الوزير أبا الفضل جعفر بن الفضل المعروف بابن حنزابة، وكانت له معه قصة. ماذا وراءك يا صديقي الحافظ عبد الغني بن سعيد؟ فزيارتك لي في هذه الساعة تثير قلقي. أرسلني إليك الوزير أبو الفضل جعفر. ابن حنزابة؟ هو بعيني. وما طلبه؟ إنه يطلب منك أن توافيه على وجه السرعة. ولماذا يطلبني هذا الطلب العاجل ولم أتخلص بعد من وعثاء السفر؟ لا أدري يا شيخ علي. لا مناص إذن من مقابلة الرجل، فلعل الأمر عاجل كما يبدو. إذن هيا بنا إلى قصر. سيدي الوزير أبا الفضل، تقدم يا شيخنا الدار قطني، خذ مكانك هنا إلى جواري. أثار قلقي صديقنا عبد الغني بطلبك المفاجئ إياي، ولعلك اطمئن يا أستاذنا الجليل، فالأمر لا يستدعي كل هذا القلق، ولقد كنت في حاجة إليك منذ فترة طويلة، إذ أنني كما تعلم شديد الاهتمام بعلوم الحديث مثلما أنت تماما. إنك من علماء الحديث يا سيد الوزير، وقد تعرفت على إسهامك في هذا المجال مما أثار إعجابي وحاز تقديري، وأريد أن أتمم رسالتي في هذا المضمار وأتوج جهدي فيه بتصنيف مسند في الحديث الشريف. فما حاجتك إلي يا سيد الوزير؟ أحتاج إلى علمك، علمك وجهدك، ومعنا صديقنا المشترك الحافظ عبد الغني، حيث له في علم الحديث باع طويل، ومن ثم قررت أمرا. هاته يا مولاي. أن يساعدني كل منكما في مهمتي، وتبذل من جهد الطاقة في سبيل إكمال هذا المسند حتى يتم الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة. ما هذا الذي تضعه أمامي يا عبد الغني؟ هذه أكياس دنانير أعطية من الوزير أبا الفضل. وما مناسبتها؟ الانتهاء من المسند الذي قمت بالجهد الأكبر في إكماله يا شيخنا علي. فلتعد بهذه الأكياس من حيث أتيت. سيغضب الوزير أنك رددت عليه هديته، ولن يرضى عن عملك هذا، بل سيعتبره إهانة له. هذا خير ألف مرة من شعوري بالإهانة بيني وبين نفسي، أن تقاضيني أجرا مقابل عمل أقصد به نفع الناس. هكذا تعلمت على أيدي مشايخي، ولقنني هذا أساتذتي. أمرك عجيب يا علي، لم يصادفني مثله في حياتي الطويلة إلا نادرا. كيف يا شيخنا الجليل ابن مجاهد؟ أنت من علماء الحديث المبرزين، فكيف تعود إلى مقاعد الدرس تلميذا بعد أن بلغ بك من العلم هذا القدر وفي مثل هذه السن المتقدمة؟ وهذا ما دفعني إلى الجلوس إليك يا أستاذنا ابن مجاهد، فأنت عالم فذ في القراءات، وفي نفس الوقت أدرس علوم القرآن على شيخنا ابن النقاش وكذلك الديباجي والقزاز. فهل ترى أن هذه العلوم تكمل النقص الذي تتهم به نفسك؟ بل إنني ما أن أنتهي من درس علوم القرآن وعلوم القراءات حتى أبادر إلى علوم أخرى وجدتني غافلا عنها. أية علوم؟ النحو والشعر والأدب. يا شيخ علي، لقد حرت في أمرك، فما رأيت أبدا مثلك. لا يصح أن نكون في بلد واحد وتلوح لي فرصة زيارتك يا علي دون أن أشرف بالجلوس معك وأستمتع بالتواجد في مجلس علمك. أشكر لك هذا يا شيخنا الحاكم، وإنها لفرصة عظيمة أن ألتقي بعالم جليل مثلك. نقل إلي صديقنا الحافظ عبد الغني ابن سعيد أنك قد شرعت في تأليف كتاب عنونته باسم السنن. هذا صحيح، وقد قطعت فيه كتابة شوطا لا بأس به. فماذا يتضمن وإن كان اسمه يدل على ما بداخله؟ إنه مؤلف على أبواب الفقه، وكل باب يتناول مسألة فقهية كما جاء في الحديث. هذا منهج فريد في نوعه. إن لم يكن كذلك فلا حاجة للناس به، إذ لابد لكل كتاب أن يأتي بجديد إما في الشكل أو المضمون أو كليهما معا. تتناقل الألسنة مآخذ كثيرة على كتابك السنن يا دار قطني. أية مآخذ تلك؟ أنك تورد أحاديث ضعيفة وأحاديث باطلة، وقد نبهت على بعضها ولم تنبه على البعض الآخر، وهذا غريب منك. كيف؟ أنت أعلم أهل زمانك بالعلل ونقد الأحاديث ومعرفة الرجال، ونعجب جميعا كيف تروي في سننك مثل هذا. لقد ضخم الحاسدون والحاقدون الأمر، وهم بذلك ولا شك يريدون طمس تاريخي ويلقون بي في غياهب النسيان. وقد فعلوا هذا فعلا مع الدار قطني، وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء أحمد أبو العنين، محمد ولي الدين، ماجد الهجرسي، محمد مرسي، ومبروك عبد العزيز. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار. إخراج آمال صادق. فيه بالحب والرحمة وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعنا في راديو اسكندرية. رمضان كريم. أسرع من البرق وبيسيبنا. الأسحار دعاء قوام في الرحمن يردد تسبيح الأكوان ويرفع في الأسحار دعاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان عايشين في حياتنا دي بخير. جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هي من أكبر النعم التي أنعمها الخالق سبحانه وتعالى على الإنسان، حيث تعد مرآة الجسم وآلة التمييز والنافذة التي يطل منها الإنسان على العالم الخارجي ويكشف عن أسرار الأشكال والأحجام والألوان. فهي وسيلة الإنسان للتفكر في خلق السماوات والأرض والكائنات بشكل عام. تتميز بتعقيد بنائها التشريحي ووظائفها، تقوم بضبط كمية الضوء الواصلة إليها والتركيز على الأجسام البعيدة والقريبة وإنتاج صور مستمرة يجري إرسالها بشكل فوري إلى الدماغ، وهي تسكن داخل تجويف عظمي يسمى الحجاج، ومعها العضلات والأعصاب والأوعية الدموية الخاصة بها، فضلا عن البنية التشريحية التي تفرز وتصرف سوائلها. يأخذ الحجاج شكل كمثرة تشكل من عدة عظام وتحتوي على مجموعة من العضلات، وهي المسؤولة عن تحريكها وتحريك أجزائها. لهذا العضو جسم كروي يتكون غلافه الخارجي من طبقة بيضاء قاسية نسبيا تسمى بلونه، ويغطى بغشاء رقيق وشفاف، وهو أيضا يغطي السطح الباطن الرطب للجسم الكروي وحارسها. يدخل الضوء من خلال طبقة رائقة منحنية حيث تعد بمثابة غطاء واقي للجزء الأمامي، وتساعد أيضا على تركيز الضوء على شبكة من الأوعية الدموية في الجزء الخلفي. بعد المرور يسافر الضوء خلال المساحة الصغيرة السوداء في منتصف هذا العضو، تتحكم المنطقة الدائرية الملونة وهي التي تحيط بالمساحة الصغيرة السوداء، تتحكم بكمية الضوء الذي يدخل إلى هذا العضو، وذلك من خلال توسيع المساحة الصغيرة السوداء أو تضييقها. ويتم التحكم في حجم المساحة الصغيرة السوداء من خلال عمل العضلتين القابضة والموسعة، وبهذا العضو عدسة بلورية تقع خلف المنطقة الدائرية الملونة، وتقوم العدسة البلورية بتركيز الضوء على شبكة الأوعية الدموية بواسطة العضلات الصغيرة، وتحتوي هذه الشبكة على الملايين من المستقبلات الضوئية المتراصة بإحكام وعلى الأوعية الدموية التي تغذيها، ويرتبط كل مستقبل ضوئي بليف عصبي، حيث تتجمع الألياف العصبية من المستقبلات الضوئية معا لتشكل العصب، وتقوم المستقبلات الضوئية في الشبكة بتحويل الصورة إلى إشارات كهربائية يجري نقلها إلى الدماغ من قبل العصب. فسبحان الله، إنها من معجزات الخالق، هي أغلى ما يمتلكه الإنسان، فهي الدرة الثمينة التي لا تقدر بثمن، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم كعضو من أعضاء جسم الإنسان 30 مرة في 21 سورة. اذكر اسم هذا العضو واسم 10 صور وأرقام الآيات. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيها، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إعداد وتقديم فاطمة شاهين. نتنافر أو نتخاصم أو نتنافر علمنا ألا نتنافر أو نتخاصم أو نتنافر حتى تتحد إرادتنا حتى تتحد إرادتنا ونشد العزم ونتآزر لنصد ونسحق من خانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك حبيب الله محمد ابن عبد الله رسول الله محمد خير خلق الله حبيب الله محمد ابن عبد الله رسول الله محمد نفسي اشوفك يا شفيع العالمين جوا مني حب جوا قلبي نورك قلبي داب يا سيدي وحلم عمر زورك جوا مني حب جوا قلبي نور قلبي داب يا سيدي إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة المائدة مع الآية 54 من سورة المائدة، حيث يقول القرطبي في تفسيره إنها نزلت في الأشعريين، وروى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى الأشعري لما نزلت الآية فقال هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري. والسؤال، من هو أبو موسى الأشعري؟ أحبتي في الله، أبو موسى الأشعري فارس تخشاه الفوارس وتفر من أمامه الأبطال، سيد الفوارس من السابقين الأوائل إلى الإسلام، من الأشعريين الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم أرق أفئدة وألين قلوبا، وقال إن الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، صحابي جليل من اليمن السعيد، ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على زبيد مسقط رأسه ثم عدن، كما ولاه عمر على البصرة، وولاه عثمان بعد ذلك على الكوفة. شهد العديد من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر غزوة خيبر أولى المعارك التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك أيضا في قتال فلول هوازن مع عمه، ودعا لهما الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، وكان يقصد صلى الله عليه وسلم من يحارب الأشعريين من هوازن. وفي القتال استشهد عمه فنجح أبو موسى في قتل قاتله. شارك أبو موسى الأشعري في فتوحات الشام، وشهد خطبة عمر بن الخطاب في فتح الشام، وشهد وفاة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، كان أبو موسى الأشعري عابدا زاهدا خاشعا هو وقومه، وكان وأهله يصلون صلاة الليل ويمكثون في المسجد يدعون ويستغفرون، وكان رضي الله عنه من المحبين لحضور جلسات الذكر وترتيل القرآن، ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ما الترتيل يا رسول الله؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: هو التنضيد والتنسيق وحسن النظام. وكان أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن بصوت جميل وترتيل حسن. فذات مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأمكم عائشة يمران بأبي موسى وهو يقرأ في بيته، فقاما يستمعان لقراءته ثم مضيا. فلما أصبح لقي الرسول صلى الله عليه وسلم أبي موسى فقال له: يا أبا موسى، لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: استمعت لك البارحة وأنت ترتل القرآن. فقال الأشعري على الفور: لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. ولحبه للعلم دعا الأشعريين ومعهم أبو موسى أن يعلموا جيرانهم ويفقهونهم في دينهم. توفي رضي الله عنه وأرضاه في السنة 42 من الهجرة في الكوفة، وقيل في مكة رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، هيا بنا نعيش الآن مع قرآن المغرب وآيات بينات من سورة المائدة وتلاوة قرآنية من تلاوات الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأن تستقسموا بالأزلام واذكروا نعمة الله